الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمتعلقات الجهاد والإعداد له، وما يتعلق أيضا ببعض ما يكون فيه نوع من الاستعداد والتهيئة. وفيه هناك أشياء سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالنهي عن أمور تدخل في باب اللهو والتسلية، فمنها ما هو ممنوع لعدم فائدته ولأنه محظور في حد ذاته، ومنها ما هو مطلوب وجائز، وسنسمع ما ورد في ذلك من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا في الأمس مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه الخمسة، ولم يذكر فيه ابن ماجه أو نصل. وعرفنا وهذا معلوم أن الخف المراد به الإبل، والنصل المراد به السهام، والحافر المراد به الخيل. إذن فلا سبق يعني لا جعل يجعل ويراهن عليه ويعطى لمن يسبق إلا في هذه ثلاثة الأشياء، وهذا حصر لبيان فائدة هذه الأشياء، وإلا فهناك أمور يجوز أن يجعل فيها جعل بشروط المعروفة التي ذكرناها نقلا عن أهل العلم بالأمس. وعن ابن عمر قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأرسلت إلى التي ضمرت منها وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أو لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زغير، وهذه أماكن معروفة. الأول مدى بعيد 6 أميال أو 7 أميال، والثاني ميل واحد، لأن المضمرة غير تلك التي لم تضمر، وهذا فيه تفريق بين الأشياء بحسب قدرتها وأحوالها. وفي الصحيحين عن موسى بن عقبة ذكر هذين الموضعين والمسافة بينهما. اليوم سنواصل ما ذكره الشيخ في هذا الباب أيضا، ومنه حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن، يعني والرهان كما في القاموس المراد به السباق على الخيل، يعني مراهن على من الذي يسبق، وليس المراد به المراهنة المقامرة الممنوعة. قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبق بالخيل وبين الخيل وأعطى السابقة، رواهما الإمام أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية. القرح جمع قارح، والقارح هو يعني المتمرس أو المعود على الجري والمغمار، أو الذي بلغ له سن معينة. شيخ القرح هنا يقول هو ما كملت له سنة من الخيل سمى قارح، كالبازل من الإبل سمى البازل من الإبل إذا بلغ له يعني سنة فكذا سمى بازل. أما ما بلغ له سنة من الخيل فيسمى قارح، وهذه تسميات معروفة طبعا ما دونه ولها أسماء سنذكرها فيما بعد. يقول في الحديث أنه فضل القرح في الغاية، يعني جعل الغاية أبعد بين الخيل التي هي في هذه السن دون من هي دونها، رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس وقيل له، يعني أنس سئل: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن، أيضا سئل هذا السؤال: أكنتم تراهنون، يعني الصحابة، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل في السباق، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ سؤال عن فعل الصحابة وسؤال عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الجواب منه رضي الله عنه: نعم والله لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس يقال له سبحة. وهذا فيه مشروعية تسمية يعني الأفراس والخيل والإبل ونحوها، يقال له سبحة، فسبق الناس فبهش لذلك، يعني هش فرح لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجبه. رواه أحمد. وعن أنس قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء، هذه معروفة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حج عليها ومعروفة هذه، وكانت لا تسبق هذه الناقة، في يعني أنها من جياد الإبل، كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها. جاء أعرابي معه قعود، والقعود من الإبل أيضا ما بلغ سنا كذلك معينة يذكرها أهل العلم وأهل اللغة، يقال القعود ما استحق الركوب من الإبل، يعني ما بلغ السن التي يركب فيه البعير. وقال الجوهري: هو البكر حتى يركب، البكر من الإبل حتى يركب، حتى يعني يستحق الركوب. وقل ذلك أن يكون له سنتان، يعني يكون ابن سنتين فأكثر. جاء هذا الأعرابي بقعود له فسابقها، سابق الأعرابة، نعم، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين، كيف تسبق الأعرابة وأنها مشهورة بكذا، اشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت الأعرابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، كل شيء منتهى ونهاية إلا وضعه. رواه الإمام أحمد والبخاري. هذه الأحاديث في مجملها تفيد أشياء متعددة ذكرها الشيخ. أولا من حيث صحتها الأحاديث، حديث أبي بن عمر الأول الذي فيه يقول: ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم بين الخيل وراهن، أخرجه ابن أبي عاصم من حديث أبي هريرة. الشيخ هنا المتن يعني الذي ذكر أنه في المتن يقول: رواه أحمد. والشارح يقول: أخرجه أيضا ابن أبي عاصم من حديث نافع عنه، وقوى إسناده الحافظ، وقوى إسناده الحافظ يعني ابن حجر، نفى الحديث من باب الحسن. وقال في مجمع الزوائد عن هذا الحديث: رواه أحمد بإسناده رجال أحدهما ثقات، ويشهد له ما أخرجه ابن حبان وابن أبي عاصم من حديث ابن عمر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا، سبقا يعني الجعل الذي يعطى لمن يسبق. وفي إسناده عاصم بن عمر قال: وقد اضطرب في رأي ابن حبان فصحح حديثه تارة، إلى آخره. والحديث برواياته المتعددة فهو من باب الحسن. وحديث ابن عمر الثاني الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القرح على غيرها، أو فضل القرح في الغاية، يقول: سكت عنه أبو داود والمنذري وصححه ابن حبان. وحديث أنس الأول: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره، يقول: قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات، وأخرجه أيضا الدارمي والدارقطني والبيهقي من حديث أبي لبيد قال: أتينا أنس بن مالك، إلى آخره، وذكر قصة عن ابن عمر أنه الذي قال هذا. إذن فالأحاديث المذكورة هنا من باب الحسن التي يحتج بها، إذن فهي صحيحة يعني من حيث الجملة، يعني داخل خارجة عن يعني دائرة الحديث الضعيف، بل هي من الحديث الذي يحتج به. فيها من الدلالات على هذا الأمر الذي وردت فيه، وهو السبق والسباق بين الخيل وبين الإبل، ما يعني سنسمعه الآن. أولا قوله سبق، سبق بالسين المهملة وتشديد الموحدة، يعني سابق، يعني جراء سباق. وفضل القرح، ويعني هذا في نظر الحديث، والقرح جمع قارح كما قلنا، وهو ما كملت له سنة كالباز من الإبل. وقوله بالحديث سبحة، هذا اسم لفرس من التي كانت على عهده صلى الله عليه وسلم، وسمي السبحة. ويسمى الفارس الفرس أيضا سابع، لأنها تشبيها لها في جريها كالسابح في الماء، يسمى فرس سابح إذا كان حسن المد اليدين في الجري. وقوله في الحديث فبهش، هكذا في هذا اللفظ فبهش، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجبه. بهش بالباء والشين المعجمة، أي هش وفرح، هذه كلمة نسمعها يعني بهش يعني طبعا تكون غريبة علينا لأن ما عدم استعمالها يعني نقولها احنا هشة وبشة، لكن الكلمة هنا بهشة أيضا لها مدلول هشة وبشة وفرح وفرح، فبهش لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فرحة. نعم. وهش لذلك قوله الأبرار، وهذه الاسم ناقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في لفظ البخاري في قوله كانت الأبرار لا تسبق، زاد البخاري قال حميد أو لا تكاد تسبق، لا تكاد هذه الناقة لا تكاد تسبق. نعم. والأعرابي الذي ورد في هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر بحثت عن اسمه فلا معي، ولا يهم، هو أعرابي جاء إلى المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر أنه مسلم مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أحد الصحابة من الأعراب الذين وردوا على المدينة، ولا يضر عدم معرفة اسمه. قال الحافظ اسلم أقف على اسم هذا الأعرابي. نعم. قوله على قعود قلنا هو مستحق الركوب من الإبل، يقول الجوهري في الصحاح هو الفطر حتى يركب، وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين إلى أن يدخل في السادسة، فإذا دخل في السادسة يسمى جملا، إذا دخل هذا عرف العرب في تسميته أو في أسنان الإبل يسمى جملا. وقال الأزهري لا يقال للذكر إلا للذكر، لا يقال قعود إلا للذكر، هذا في عرف أهل العربية، ولا يقال للأنثى قعودة وإنما يقال لها إذا هذا السن قلوص، فلا قلوص يعني يقول القلائص النواجذ أو النواجذ. وإذن هذا القعود يعني نوع من أو يعني بكر من الإبل الذي في هذا السن، وهو من ذكور الإبل وليس من إناثها. نعم. وفي الحديث فوائد هذا الحديث أو الأحكام التي تأخذ من هذه الأحاديث، جواز اتخاذ الإبل طبعا للركوب، وهذا معلوم ومعلوم في الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي السنة أحاديث غير هذه كثيرة، وللمسابقة عليها، فيه مشروعية المسابقة والسباق بين الإبل لأن العظماء وهذا البعير أو هذا القعود الذي سابقها، بالإضافة إلى معلوم من السباق بين الخير. وفي الحديث التزهيد في الدنيا للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا بالتضع، وهذا هذه يعني حكمة ظاهرة وأمر معلوم للناس، يعني يعرفه الناس بالفطرة، كل عاقل يعرف هذا بالمشاهدة وبالسماع وبالأخبار وبالتاريخ، يعرف أن ما من شيء في الدنيا إلا وله منتهى، وما ارتفع شيء إلا وانخفض، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، وهذه يعني هذا أمر معروف. شوف يعني سواء كان على مستوى أفراد الناس أو على مستوى الأمم والدول أو على مستوى حتى الكائنات الأخرى، يعني وهذا في الحيوانات أو حتى على مستوى الأرض يعني والأشجار والنباتات ونحو ذلك، تجد أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أيضا في يعني مثال مثال حياة الدنيا، ما إذا يعني نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ثم بعد ذلك هناك في الآية الأخرى التي في سورة الفتح فتراه مصفرا ثم إيش؟ ثم يكون حطاما. إذن فكل شيء في الدنيا هذه لابد أن له من نهاية، كلما ارتفع أو قوي واشتد أو توسع أو امتد لابد أن يعود إلى النهاية، لأنها محدثات مخلوقات موجودات قبل أن بعد أن كانت معدومة، وما كان معدوما ثم وجد لابد أن يعود إلى العدم، إلا ما كان واجب الوجود الخالق سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى فهو الباقي وحده، وأما كل الكائنات المخلوقات دون غير الله سبحانه وتعالى فمصيرها إلى الزوال والانحلال والانخفاض، وهذا عبرة للإنسان أن يعتبر ولا يغتر بهذه الدنيا. ومن ساورته نفسه أن يتكبر على الناس أو يعني يتباهى بما عنده من مال أو جاه أو قوة بدنية أو معنوية أو كذا إلى آخره، يعني يفرمل شوي، خلونا نعبر بعبارة العصر يعني يكبح جماح نفسه بالنظر إلى من حوله وبالنظر إلى من سبقه بالنظر إلى أحوال الدنيا، فسيجد أنه مهما على الإنسان فلا بد من رجوع إلى النقص، وهذا فيه أكبر عبرة. ومن هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر على الصحابة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة بسبكة كذا إلى آخره تسبق، يعني كبر عليه. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبههم، هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى الناس إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكبر أكثرهم اعتراضا لهذه الدنيا، وأشدهم أكثرهم أيضا يعني أعلاهم وأقدرهم في معرفة الأشياء وفي الأوساد في العقول والقلوب والإيمان. مع هذا كل حادثة كان في أذهانهم شيء أن هذه الناقة لا تسبب من الإبل، فتأثروا لذلك. وهذا من طبيعة الإنسان أنه يضعف في المواقف التي تأتي غريبة عليه. يعني لما حصل هذا نبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو هذه وسيلة التعليم والتربية والتنبيه إلى يعني إلى يعني طرق الخير، إلى الحقائق وتصيغها في الأذهان وفي القلوب استغلال المناسبات. فهنا وهذا ما هذه مناسبة، شوف انظر كيف ناقة معلومة لدى الصحابة أنها إذا استوقفت لا تسبق، وهي ليست ناقة أي أحد، هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا إلى آخره. فلما أتى هذا الحدث عظيم يعتبر في رأيهم من أمور الدنيا، يعني بعير يأتي أو قرود يأتي من البادية فيسبقها، تأثروا. ما الذي يعني موقف لا بد أن يكون يؤخذ منه درس؟ رسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك وقال إن حقا على الله ما هو أوسع وأشمل وأعم وأكبر، ليس في هذه الناقة لكن وفي غيرها، إن حقا على الله سبحانه وتعالى، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن حقا على الله سبحانه وتعالى ألا يرفع شيئا من الدنيا، لاحظ، لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. ما يرفعه الله سبحانه وتعالى في الآخرة من النعيم المقيم إلى أهل الجنة وما هو فيه من خير لا ينتهي، هذه شيء آخر، كلام في الدنيا. الدنيا محسوبة معلومة موجودة يعني بقدر معلوم، ولها أجل محتوم، ولها أيضا طباع وخصائص معينة وخلقها الله عليها، لا يرتفع فيها شيء، لا يقوى فيها شيء إلا ضعف، ولا يرتفع إلا انخفض، ولا يتسع إلا كذا، أولم يروا أنها إلى الأرض ننقصها، أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وهكذا. فالدنيا موضوعة مخلوقة على صفة وهيئة، بحيث أنها كلما زادت نقصت، وكلما امتدت يعني انكمشت، كلما اتسعت ضاقت، وهكذا إلى، لأن هذه طبيعتها. وهذا فيه عبرة وعظة للإنسان ألا يغتر بهذه الدنيا. أما الآخرة، أما نعيم الجنة وما أعده الله للمؤمنين، فهذا النعيم الأبدي الدائم الذي لا يزول. ثم ذكر الشيخ بعد هذا بابا له علاقة، أو بل هو من أبواب السبق والسبق والاستعداد لما ينفع في الجهاد. قال باب ما جاء في المحلل وآداب السبق. قلنا هناك إن السبق وهو إعطاء جعل، تخصيص جعل يعني مقدار من المال لمن يسبق من الخيل، هذا جائز من الخيل أو من الإبل أو من غيرها، جائز بشروط، وأهم شروطه ألا يكون من الطرفين، وإنما يكون من شخص آخر أو من واحد من الطرفين وليس منهما جميعا. وأما إذا كان من الطرفين المتسابقين، واحد يضع كذا واحد يضع كذا ويقول إذا سبق فلان يأخذه كله، هذا رهان ثمار ممنوع، هذا ممنوع. وأما أن يكون السبب والجعل من الإمام، من الحاكم، من رئيس الدولة أو ولي أمر المسلمين، أو من شخص آخر غير المتسابقين، فهذا جائز، أو من واحد منهما، فهذا جائز عند جمهور أهل العلم. وأيضا يجوز السبب إذا كان منهما الاثنين، كل واحد منهما يعني أعطى شيئا ودخل بينهما ثالث لم يدفع شيء، يسمى محلل السبب. محلل السبب إذا كان طرفان تراهنا على سباق، وكل منهما وضع أو يعني خصص مبلغا من المال أو شيئا معينا، إذا سبق أحدهما يأخذه كله، هذا لا يجوز إلا إذا دخل شخص ثالث معهما في السباق ولم يدفع شيء، فيسمى المحلل. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس. يعني أدخل فرس بين فرسين متسابقين وهو لا يأمن أن فرسه هذا لا يسبق، يعني احتمل يسبق واحتمل لا يسبق، يقول هذا لا بأس، لا بأس. ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو ثمار. يعني اثنين ترهنا وكل دفع كذا ولا كذا، جاء الثالث وادخل فرس وهو عارف انه سيسبقهما، او واحد منهما يعرف انه سيسبق خلاص متاكد، ليش؟ لان الفرس الثاني هزيل او سمين او من النوع الذي يعني لا يسابق مثل هذا وكذلك، هذا لا يجوز لانه دخل في شيء يعلم نتيجته مسبقا، اذا فهو دخل من اجل ان ياخذ السبق او السبق وهو الجعل، وليس المقصود به التنافس في القوه والجد. وعن رجل من الانصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، فرس يربطه الرجل في سبيل الله فثمنه يعني قيمته عند البيع، فثمنه أجر، وركوبه أجر، وعاريته أجر، وعلفه أجر، هذا ما أعد في سبيل الله. وفرس هذه الثانية، فرس يغالق أو يغالق فيه الرجل ويراهن، فثمنه وزر، وعلفه وزر، وركوبه وزر، يعني واحد يعني آخر الخيل وعدد من الأفراس أو كذا إلى آخره ويربيها بقصد السباق فقط، إنه يراهن شو اسمه يعني يباهي بها بين الناس ويتنافس فيها على أنه والله فرسه الفلانية سبقت وأن فرسه الفلانية كذا، يعني إذا كان هذا هو المقصود فقط من بنية هذا الخيل و العناية بها وكذا، هو المقصود بها هو مجرد المسابقة عليها وكذا والمراهنة، فهذا كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني ثمنه وزر، والوزر يعني الإذن، وعلفه وزر، وركوبه أيضا وزر، لأنه إذا ركبه يسابق عليه يراهن عليه يعني وزر. وفرس للبطنة، للبطنة سنفسر معنى البطنة هنا، وفرس للبطنة فعسى أن تكون سدادا من الفقر إن شاء الله. هذه ثالثة، واحد يبتني الخيل من أجل أن يركبها، أن يبيع ويشتري في ثمنها ليأكل منها ويستزد منها من أجل، وأيضا بعض التفاسير للبطنة، للبطنة يعني البطنة مأخوذة من بطان الخيل، يعني ربط البطان والبطان الذي يربط على الخيل أو كذا، يعني بمعنى أنه ليركبها وليستفيد منها وليأكل منها يبيع ويشتري فيها كذا من أجل أن هذه كما قال تكون سدادا من الفقر إن شاء الله، أو يعني يربيها لتتوارد له البطنة، وفسروا بعض التفسير يعني فسروا البطنة يعني أنها لتنتج له أيضا، يدخل في مسألة الاسترزاق بها، يقول فهذا من المباح الذي يرجى أن يسدد به من الفقر. إذن فالخيل ثلاثة، لماذا هذا الكلام عن الخيل؟ الخيل عند العرب خاصة، عند الناس جميعا، لكن عند العرب خاصة كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده وما قبله، يعني كانت هي مظهر العز والقوة وأيضا يعني المنع والاستعداد فيها للغارات والحروب وكذا ونحو ذلك، فيها القوة وفيها العز وفيها كذا. والله سبحانه وتعالى أيضا قد ذكر أن من الخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة، يعني ففيها، ولكن في الخيل خاصة يعني شيء من الخيلاء وشيء قد يصيب صاحبها شيء أيضا من التعالي على الناس وكذا إلى آخره. وهذه استعمالاتها استعمال يعني للرباط في سبيل الله، وأن تكون هي طبعا كانت في الحروب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى يعني العصور الحديثة التي جاءت دخلت الآلة وكذا، لكن قبل ذلك كانت الخيل أهم المساعدات أو أهم العوامل المؤدية إلى يعني قوة الجيش الذي تكون فيه ونحو ذلك، بسرعتها وقوتها ومرونتها إلى آخره. فمن مهامها أنها لرباط في سبيل الله وللجهاد، فمن أعد ذلك واستعد وربى ومرن خيلا كذا إلى آخره استعدادا لكونها في سبيل الله، إما وقفا يقفها أو أنه يعدها لنفسه ولمن حوله من الذين يعني كذا يعني أو للأمة عند الحاجة ونحو ذلك، هذه في سبيل الله. ثمنها وزر، وقوبها وزر، حتى ورد بعض الحديث روضها وكذا وإلى آخره، كل ذلك في ميزان حسنات صاحبها. النوع الثاني وهو أيضا من سمات من أو من الأحوال التي تتعلق بالخير، للرهان عليها والسباق خاصة وللخيلاء ونحو ذلك، فمن أعدها لهذا المقصد غير الشرعي فهذه ليس لها فيها أجر بل عليه فيها وزر، ومن أعدها للأمور المباحة يعني يسترزق منها إنما للتجارة فيها أو للبنية وتوالدها أو لركوبها لنفسه أو كذا ونحو ذلك. فهذه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجى أن تكون سدادا من الفقر. نعم. ثم وفيه حديث ابن مسعود يؤكد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير ثلاثة: فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، فعلفه وروثه وبوله، وذكر أشياء كثيرة في سبيل الله يعني في ميزان صائده. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، ما عدها فقط من الله فلان، يعني فرس فلان كذا. ولهذا ينبغي أن نتذكر ونذكر أنفسنا ومن يسمع من المؤمن الناس من المؤمنين أن مثل هذه الأشياء في زماننا هذا خاصة، يعني كثير من الناس أو بعض الناس يعني اتخذوا بعض وسائل الرياضة التي أصلا هي طبعا الرياضة، سواء كانت في جسد الإنسان أو فيما في المعدات والآلات والحيوانات التي حولها إلى آخره. الأصل في الأشياء هذه هي الإباحة، لأنها من الأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى، ولكن قد تجب أحيانا إذا احتاج إليها ولا بد منها، وقد تستحب إذا كان فيها زيادة قوة وكذا ونصر الإسلام، وقد تكره وتحرم إذا التحق أو اتصل بها أو تعلق بها شيء محرم وكذا ومكروه وممنوع. ومن المكروه المبالغة في مسائل هذه، مسائل الرياضة هذه التي يمارسها كثير من الناس، سواء كان في الأجسام أو والأبدان أو في الحيوانات ونحو ذلك. أنا أمضي الأمس قرأت خبرا عجيبا غريبا، أن أحد أن جملا ما أدري والله هو قعود في سنتين أو كذا، أو جمل تجاوز هذه السن، معروض على صاحبه مليوني ريال. لعلكم قرأتوا في السورة مليوني ريال. لماذا؟ قال من أقصد لأنه يعني اللي يسابق عليها أو كذا، أو يقال عند فلان كذا. يعني كونه من الفصائل النادرة والتي يعني لها مهارات وإمكانات قوية وشديدة وكذا وتستحقها القيمة، لا بأس إذا كان المقصود به مثل ويقصد به أنه يمرن نفسه ومن حوله ويهيئ مثل هذا ويكثر نسله في المجتمع في البيئة التي تكون فيها مثل هذه، يعني تربية الإبل وكذا ونحو ذلك، هذا لا بأس به، بس لا يصل إلى درجة المبالغة والتفريط والإفراط في اللهو والانشغال عن الأمور الجادة. هنا قال: وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالفرس يلتبطها الإنسان، يلتمس بطنها يعني نتاجها، فهي ستر فقر. الحديثان هذا والذي قبله رواهما الإمام أحمد. شيخ الميد بن تيمية قال عن هذين الحديثين: ويحملان، يعني الرهان فرس الشيطان والمقامرة وكذا، قد يحملان على المراهنة من الطرفين. هذا هو الأمر الممنوع، أن يراهن طرفان، المتراهنان المتسابقان، كل منهما يدفع شيئا ليأخذه من يسبق. يقول: هذا هو الممنوع بالاتفاق. الحديثان اللذان فيهما النهي عن الرهان أو عن كذا بالخير واستواك الخير، إنما المقصود به إيش؟ الرهان الممنوع الذي فيه كل يدفع من أجل أن يأخذه من يسبق. ليش؟ لماذا منع؟ أولا لأنه نوع من القمار فعلا، يعني المخاطرة، هذا يدخلان، هذا دفع مبلغ وذاك دفع مبلغ معين، وقد يكون مبلغا كبيرا، نعم كل واحد يتوقع، لكن لما يكون من الطرفين كل يحرص على أن يأخذه، فلما يحصل السباق سيأخذه واحد الذي يفوز. طبعا قبل أن يسبق هو لا يدري هل يأخذ هذا أو يأخذ هذا، فهو في ضرر غير، فهو شيء غير، هذه واحدة. الثانية أنه عند النتيجة إذا سبق، حتى قبل أن يسبق قد تكون هناك تصرفات وكذا من المتسابقين بحيث أنه يستطيع أن يغلب ولو بنوع من يعني تأخير الآخر أو غشه وكذا إلى آخره، هذا محظور فيه. ليش؟ لأن فيه خسارة يتوقع، دفع شيئا يخشى أن يفوته. ثم تأتي في النتيجة مسألة الإيش؟ الخلافات والشقاق وكذا، وهو معلوم أن يعني كان في العرب في الجاهلية حصلت حروب طويلة طاحنة، وحرب طاحنة معروفة بسبب سباق خيلين معروفين، داحس والغبرة. نعم. خلاصة هذه الأحاديث، الشيخ رحمه الله تعالى يشير في مسألة الأحكام، يقول: هنا في الحديث قوله: وهو لا يأمن أن يسبق أو أن يسبق، استدل به من قال إنه يشترط في المحلل ألا يكون متحقق السبب، وإلا كان ثمارا، يعني يدخل فرسا مثل الأفراس التي تتسابق أو في دائرتها، لا يجزم أو لا ليس لديه جزم من حيث الاعتقاد ومن حيث الواقع، لأن هذا الخيل أو هذا الفرس سيسبق. يعني لو كان يعرف كما قلنا يعرف أنه أشد قوة وأبلغ من غيرها وكذا إلى آخره والباقيات ضعيفات أو كذا، لا يجوز، لأنه نوع من التحايل على تجويز السبب الممنوع الذي هو من الطرفين. نعم. الحديث الثاني قال قوله الخيل ثلاثة، معلوم ما ذكرناه فيه، إنما بعض أفراد ألفاظه يقول يغالق، فرس يغالق عليه، يغالق من المغالقة، يقول في القاموس وهذا المعنى اللغوي المغالقة المراهنة، والمراهنة هنا تسمى في السباق بين الخيل المراهنة، فيكون قوله ويراهن عطف بيان عليه. نعم. وقوله فرس للبطنة أو للبطنة، أبطن البعير وشد بطانه كبطنه، فلعل المراد هنا الفرس الذي يتخذ للركوب إلى آخر ما ذكرنا، هم إما يتخذ للركوب وإما يتخذ للركوب الخاص يعني، وإما يتخذ للنتاج على المعنيين. عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب يوم الرهان، رواه أبو داود. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، رواه الإمام أحمد.